بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستكمل في هذه الحلقة 14 من مادة علم النفس التربوي لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الرابع، مفاهيم التعلم وباب التعلم. في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن أهم الخصائص العامة للمعلم الفعال، وفي هذه الحلقة يعني جعلناها كنوع من التقديم للتعلم، حتى قبل أن نبدأ في الكلام الذي يعني جله كلام بيكون نوعا ما علمي ومركز، لكن يعني حبينا نقدم مقدمة لطريقة التعليم الفعال قبل أن نبدأ في التعلم، أو المعلم الفعال قبل أن نبدأ في التعلم. فمفهوم التعلم أو تعريف التعلم أنه عملية نستدل عليها من خلال التغيرات والتطورات التي تطرأ على سلوك الفرد والناجمة عن التفاعل مع البيئة أو التدريب أو الخبرة أو الأثر الوراثي. هذا المفهوم يشير في الغالب أن الاستدلال على التعلم أحيانا يكون على نحو مباشر وأحيانا يكون على نحو غير مباشر من خلال ما يطرأ من جديد أو حديث على السلوك. أيضا نستدل من هذا التعريف أن هناك ارتباط بين الأداء والتعلم، فنحن نستدل على التعلم من خلال الأداء، لكن التعلم ليس الأداء ذاته، ليس عمليات التعلم البروسيجرز والعمليات التي تتم الداخلية ليست هي الأداء، ليست هي التعلم بذاته. فقد يحدث التعلم في وضع تعليمي ما، ولا يحدث الأداء في وضع مثلا تعليمي بذاته أو في وضع آخر. حتى كان يتعلم الطفل مجموعة مثلا من كلمات جديدة ويفشل أو يمتنع عن أدائها لسبب ما في وضع معين، كلها لها يعني تفسيرات. طبعا التغييرات التي تطرأ على السلوك والتي تدل على التعلم يجب أن تكون نتيجة للتدريب أو الخبرة. حين التعلم من جانب أو من مرة واحدة لا يكفي، يحتاج إلى المزيد من التدريب والخبرة الطالب في هذا السياق أو حتى الطفل أحيانا. وبذلك يعني نستثني يعني عدد من أنماط التعلم أو التغيرات السلوكية كما أنا أسميناها سابقا، التي يمكن أن تنجم عن آثار مثلا أخرى لا تنتج التعلم، مثل التعب أو النضج أو غيره من القضايا المؤثرة في هذا الجانب. لأن أحيانا قد يكون النضج من أهم العوامل المؤثرة في التعلم وأداء التعلم، بمعنى أنه طفل يسمع كلمة معينة باستمرار وقادر على إصدارها، لكن مثلا الأحبال الصوتية أو مكامن النطق ليست جاهزة بعد لقول هذه الكلمات أو طرحها. فبالتالي متى ما تأتى النضج وحصل النضج الوظيفي مثلا للأعضاء الداخلية سوف تقال مثل هذه الكلمة، وبالتالي قد يكون التعلم حدث لكن النضج لم يحدث، أو العكس بالعكس، النضج حدث لكن التعلم وهكذا. قد يكون الأثر يعني على الآخر بحسب الظروف. طبعا يعني في التعريف السابق للتعلم اللي ذكرناه أنه يشير إلى أن التغيير الذي يطرأ على السلوك يجب أن يكون ثابت نسبيا لنستدل أن عملية التعلم حصلت. فيتضح أو نقول أن الإنسان صار عنده تعلم لمبدأ جديد أو مهارة جديدة أو مفهوم جديد من خلال عدة عوامل مثلا، أو يتضح من خلال عدة أمور: تغيير واضح في السلوك، الثبات النسبي، تغير الخبرة، الأداء الجديد لممارسة مثلا جديدة أو لمعلومة جديدة. هذه كلها تشير إلى أنه حصل في تغير في المعلومة. لكن لما نأتي إلى التعلم ومفهوم التعلم، من أهم المدارس التي أثرت على التعلم ومبادئ التعلم هي المدرسة السلوكية، وفيها مجموعة من العلماء سنتطرق إن شاء الله لبعضهم أو أهم مؤسسيها، وكيف يعني تمخضت هذه الفكرة لديهم من خلال العديد من التجارب والعديد من المعلومات، ونحاول نأخذ أكبر قدر ممكن منهم في هذه الحلقات. فنجد أنه أهم ما سووه في مجال التعلم علماء النفس في مجال علم النفس السلوكي أو المدارس السلوكية، أنه اكتشفوا أو حددوا ما يسمى بالمثير والاستجابة. ونعرف المثير بأنه أي شيء موجود في البيئة نتفاعل معه، أي شيء كان هذا قد يكون مثير. الاستجابة، استجابة هذا الفرد للمثير الذي أمامه ومعرفته، تفاعله معه، إدراكه له وما لذلك. يعني مثلا أنا أمامي هذا الكرسي الأصفر أو الأزرق، طيب وأدركت الآن هو كان زي الاستثارة بالنسبة لي باللون أو بالشكل أو ما إلى ذلك، أدركت ما هو، فكان استجابتي له أن أحدد شكله أو أذهب لأستريح هناك، أو يعني أحدد الاستجابة اللي أراها. طبعا أيضا حددوا شيء آخر فيما بين المثير، إدراكك للمثير أو هذا المثير الخارجي، وبين الاستجابة وهي فهم أو يعني الحركة تجاه هذا الاستجابة، عفوا تجاه هذا المثير، هي ما نسميه زمن الرجع، يعني الوقت اللي يتم فيه عملية الإدراك الداخلي العقلي للإنسان، هذه نسميها زمن الرجع. فهناك مثير واستجابة وبينهما زمن الرجع، الوقت اللي يتم فيه إدراك المعلومة، وهي تختلف من الأفراد من شخص إلى آخر. لكن من أهم الأمور في جانب التعلم عدة مفاهيم، الحقيقة عدة مفاهيم يجب أن نأخذها بعين الاعتبار ونتحدث عنها بإسهاب. طبعا هي تتعلق بمفاهيم أدائية وظيفية داخل المدرسة باستمرار تستخدم، مثل مفهوم التعزيز، مفهوم داخل مثل مفهوم الثواب والعقاب وما إلى ذلك. لكن قبل أن يعني نتكلم عن هذا الأمر فلنتحدث قليلا عن نظريات التعلم التي شرحت كيف يتعلم الإنسان، ونأخذ أهمها صراحة والأشياء الأساسية التي تمت في هذا الحقل. لن نتطرق إلى كل شيء، لن نتطرق إلى التفاصيل لأن الحقل والمجال هنا لا يسعنا، لكن إن حصل في مادة متقدمة بعد ذلك سوف يكون أو يجب التطرق لتفاصيل وتطبيقات أكثر. فمن مؤسسي نظرية السلوكية أو المدرسة السلوكية أحد العلماء وهو أمريكي يدعى واتسون، هذا العالم أسس النظرية بوضع مفاهيم أساسية ذكرناها، المثير والاستجابة، زمن الرجع، عمل بعض التجارب حول هذه القضية، من أهمها تجربة الطفل الذي كان يفزع من أشكال معينة، وعمل ارتباط بين هذا المثير، هذا الشيء اللي يفزع منه، وبين وكان لديه استجابة معينة، وكانت يعني اكتشف من خلالها بعض المفاهيم الأخرى، أنه لو جاب أشكال، خلينا نفترض جدلا أنه يفزع من حيوان ذو فراء أبيض، أنه وجد أنه لو جاب أي شيء ذو فراء أبيض أيضا، لو حتى قطعة عادية، وقربها من هذا الطفل يجد أنه يخاف أيضا، ففهم مصطلح آخر موجود تحت هذه المظلة وهو مصطلح التعميم مثلا، التعميم أنه يعمم خبرته هذه على الأشياء الشبيهة، المثيرات الشبيهة، فبالتالي يعطي نفس الاستجابة. من أهم النظريات في هذا الحقل أيضا اللي تناولت هذا الأمر نظرية بافلوف في الإشراط الكلاسيكي أو الكونديشنال كلاسيكال كونديشنينج أو الإشراط التعلم بالإشراط مثلا أو التعلم الشرطي، ونقول كيف يكون هذا النمط. من أشهر تجارب، وطبعا كثير من علماء النفس تجاربه بتكون إما على خاصة في البدايات يعني العلم وكذا قبل أن يعني تتشكل النظرية والمدرسة بشكل جيد ويفهم تطبيقاتها ويفهم طرق التعلم فيها. فكثير من العلماء كان بيطبق تجاربه على بعض الحيوانات، لكن تكون في قضايا فسيولوجية يعني قضايا وظيفية يعني تتعلق بالأعضاء أكثر والأشياء الميكانيكية أكثر من القضايا اللي تتعلق مثلا بالاستجابة العقلية المعرفية، فهذه تحتاج إلى تطبيق على العنصر البشري. فبافلوف طبق تجربته الشهيرة على مجموعة من الكلاب في روسيا طبعا، وهو حاصل على جائزة نوبل في هذا الحقل على هذه النظرية طبعا. طبعا حصل أنه وضع مجموعة، هو كان اكتشافه صدفة، وبالمناسبة هو زي بيجي هو عالم فسيولوجي يعني علم وظائف أعضاء وليس عالم نفس، لكن انتقل فيما بعد وأصبح عالم نفس. شده كثيرا هذا العلم فانتقل إليه. طبعا كان يلاحظ ملاحظة بافلوف أنه عندما يأتي إلى كلابه لطعامهم، كان عنده مجموعة من الكلاب قريبة من معمله، فكان يلاحظ مع الوقت مع مرور الزمن أنه عندما يأتي إلى الكلاب لطعامهم يجد أنهم يعني أوريدي سال لعابهم بشكل كبير لأنهم عارفين أنه جايب لهم الأكل. فقال خلني أجرب ذاك اليوم، خلني أروح لهم في وقت الأكل لكن بدون أكل. فراح لهم وبدأ يعني يطرق الباب وبدأ يصدر نفس الأصوات عند الدخول وما إلى ذلك، وبدون أكل وبدون رائحة أكل دخل لديهم، وجدهم يصدرون نفس كمية اللعاب التي يصدرونها عندما يرون الأكل. إذن هو صار عندهم إشراط أو تعلم شرطي أن الشخص هذا مدام جاي في هالوقت فهو أكل حتى لو ما كان معه. إذن المثير الحقيقي ما كان موجود، لكن صار في مثير شرطي اللي هو نفسه بافلوف فغطى عن المثير الحقيقي. استدل بافلوف قال أنه يعني بالشكل هذا ممكن أجيب أشياء ليست مثير طبيعي حقيقي هو نفسه، أجيب مثير شرطي آخر ويقوم بإصدار العمل المطلوب من المتعلم بديلا عنه، وقد أكتشف أشياء أرخص، أشياء أقل تكلفة، أشياء كذا، وبالتالي أصدر مثل هذه الاستجابة. طبعا سواها بعدين على شكل تجربة هائلة وكبيرة جدا، وكانت بدأت بهذه الملاحظة، بعدين هو سواها كتجربة، بدأ يعطيهم الطعام وجاب كلاب جديدة وبدأ يطبق عليهم هذه التطبيقات ويتأكد من هذه المعلومات. فبعد فترة من إحضار الطعام لهم توقف وأصبح يأتي بنفسه في وقت الطعام، فبالتالي وجد أنه المثير الاستجابة لديهم تحولت إلى استجابة شرطية وليس استجابة طبيعية، أنه وقت دخوله هو بدون مثير طبيعي فقط بمثير شرطي اللي هو نفسه الشخص أصبح يعطي نفس الاستجابة المطلوبة في هذا الجانب. فبالتالي بدأ يفهم أنه في شيء اسمه تعلم شرطي، تعلم بالاشتراط، وهذه نجدها كثيرا داخل أنماط الحياة. يعني أجد الأطفال مثلا مجموعة من الأطفال يعني لدينا في المنزل أنه في حوض أسماك الزينة، أنه في وقت معين طبعا هم يعطون الأكل من أعلى سطح الماء، أنه في وقت معين عشان يستثيروا الأسماك من القاع إلى أعلى يوهموا الأسماك بأنهم يعني يعطوا بعض الأكل يرشوه يطلعون مباشرة. السبب صار فيه ما في أكل، لكنه صار فيه مع الحركة إشراط تعلم شرطي بين الحركة وبين هؤلاء الكائنات الأسماك، بحيث أنه توقعهم فيه أكل. فكثير صارت تستخدم في المجال التربوي. سنأتي إن شاء الله على تطبيقاتها، سنأتي على مثل هذا الأمر وعلى مثل هذه التطبيقات، لأن لها من الأهمية بمكان كيف يتعلم الأفراد وكيف يتعلمون بعض المعلومات من خلال استثارات طبيعية أو مثيرات طبيعية ومثيرات شرطية. أتى بعد ذلك عالم آخر اسمه ثورندايك، وهو من أهم علماء المدرسة السلوكية. وثورندايك طبعا تحدث بشكل جيد عن المثير والاستجابة، ولكن طبعا ربطها بالمعزز كما ربطها مثلا بافلوف أو حتى يعني واتسون أو غيرهم من العلماء، ربطها بهذا الشكل من التعزيز، لكن أضاف لها مفهوم جديد أنه الكائن الحي أحيانا يتعلم بالمحاولة والخطأ، وأحيانا ليس المعزز هو فقط معزز إيجابي واضح ملموس مادي كالطعام، أحيانا المعزز شيء آخر، مثلا شيء الإنسان يريد أن يصل إلى حل، فمن أو الكائن الحي يريد أن يصل إلى حل. فمن أهم التجارب اللي قام فيها كانت تجربة على حتى على الفئران عملها، وعلى حمائم وعلى كذا، أنه الاستدلال على الطريق وضعهم في متاهة، فالاستدلال على الطريق في آخر المتاهة يجد طعام أو كذا، لكن الاستدلال على الطريق في البداية يرى أن الكائن الحي يتعلم إذا ما في المعلومة قبلا موجودة لديه، فيتعلم بالمحاولة والخطأ، يحاول أن يستدل على الطريق قدر الإمكان، فيتعلم بالمحاولة والخطأ لأول مرة لثاني مرة، من خلالها سيستفيد ما هي الطريقة الصح للوصول إلى المعلومة. من أهم أيضا المدارس حول في الجانب السلوكي المدرسة الجشتلت الألمانية، أو مدرسة الاستبصار أو الإدراك الكلي، وهي مدرسة أتت لتتحدث عن مفاهيم عقلية ومعرفية أيضا متقدمة نوعا ما، وتتكلم عن مبادئ معرفية يتم التعلم لها من خلال المثيرات والاستجابات أيضا، وأن الإنسان يستبصر أحيانا ويدرك بعض المواقف من خلال العمل الاجتماعي، ولديه بعض المعلومات العقلية التي تجعله يكون تصورات خاصة فيه. فمثلا تحدثوا عن مجموعة من العوامل، تحدث عن مجموعة مثلا من الأفكار، مثلا عامل الإغلاق عند الاستبصار ونظرية الجشتلت، يعني لو أرسم مثلث بهذا الشكل وفي النهاية أترك فراغ صغير وأقول للطفل أمامي ما هذا الشكل، سيقول لي مثلث. غالبا الإنسان عنده القدرة على الإغلاق العقلي للمعلومة، ما يقول هذا مثلث ناقص أو باقي شوي يصير مثلث، هذا مثلث، يعطيك الاستبصار والإدراك الكلي للشكل كامل. فبالتالي تكلموا عن مجموعة من المبادئ، من أهم علماءهم كان كوفكا وكوهلر. أيضا تحدثوا عن الاستبصار والإدراك الكلي للمواقف كما هي، أن الناس تدرك موقف كما هو وتعتقد أنه هو الموقف الحقيقي والاستبصار الحقيقي، وكان له مثال جدا جيد، تجربة على مجموعة من القردة، أنه وضعوا في قفص معين وكانوا يعني يشعرون بجوع شديد جدا، ووضع لهم في أعلى القفص موز يعني أو أكل معين، فكل ما حاولوا الذهاب إليه، كل ما حاولوا الذهاب إلى هذا الموز ضربهم تيار كهربائي فما استطاعوا، ورجعوا مرة ثانية ضربهم تيار كهربائي، يحاولون محاولات متكررة إلى أن ملوا، عرفوا أنه لا يوجد طريق للحل، لا يوجد طريق للحل بعد ذلك. بعد ذلك بدأ يأخذ المجرب، هم موجودين مثلا ثلاثة أو أربعة، فبدأ يأخذ الباحث بعد ذلك أحد القرود ويدخل واحد جديد. المهم فلما يدخل واحد جديد يحاول هذا الجديد الذهاب، طبعا عفوا أنا نسيت معلومة، أنه اللي يحاول يلتقط الموز هذا سيضرب الجميع بصعقة كهربائية وليس فقط اللي يذهب. فعندما يأسوا كلهم وهذا فأدخل واحد جديد وسحب واحد من القديمين. الجديد لما جاء يحاول كان جائع مثلهم يحاول أن يذهب، فالكل من الثلاثة القديمين المتبقين الكل يمسكوا لا يروح، لا يصعقون بصعقات كهربائية، فيمسكوا يمنعون من الذهاب إليه. بعد فترة ولم يذهب إليها لكن يحاول يغافلهم يحاول كذا لكن لم يستطيع، لأنهم هم منتبهين، لأنه لو ذهب إليها مباشرة سيصعقون صعقة كهربائية قوية. فاللي حصل أنهم يمسكوه، فهو مع الوقت يبدأ يتعود ويجلس معهم. بعد كذا يغير ويأتي واحد جديد ويأخذ واحد من القديمين، ونفس الشيء سلوك الجديد يحاول أن يصل إلى الأكل، يستبقى من قبل القديمين الموجودين، ويتغير الجيل الأول الأربعة بالكامل ويأتي جيل جديد لم يصعق أبدا، لكن يدخلون عليهم واحد جديد من برا، هؤلاء الأربعة يدخلون عليهم واحد جديد فيحاول أن يلتقط هذا الموز، فاللي لم يصعقوا أبدا يمسكونه ما يذهب لهذا الموز. ليش؟ ما يدرون، لأنهم وجدوا اللي قبلهم عملوا نفس العمل، فبالتالي كان عندهم الإدراك والاستبصار والإشراط في هذا الأمر في التعلم واضح جدا، أنهم بدون فهم لهذا المنطق وجدوا ممارسة فقاموا يكملون على هذه الممارسة بدون فهم وإدراك لعمقها وماهيته ولماذا هي جيدة ولماذا هي خاطئة، كملوا على هذا المنوال. فأصبحوا حتى الناس أو القردة المجموعة اللي موجودة في القفص يمارسون ذات الممارسة اللي مارسوها اللي قبلهم بغض النظر عن فهمهم وإدراكهم لهذه الممارسة. من أهم النظريات أيضا في هذا المجال نظرية باندورا في التعلم الاجتماعي. نظرية باندورا في التعلم الاجتماعي والمحاكاة والتعلم بالمحاولة والخطأ كانت من أهم النظري، عفوا باندورا كان تعلم الاجتماعي بمحاكاة بالقدوة بالملاحظة، أن يكون فيما يسمى رول موديل أو القدوة ويتعلم الإنسان من خلاله. وتكلم عن هذا النموذج والنموذج المعرفي فيه، كانت من أهم تجارب اللي قام فيها أن الإنسان يتعلم بالمحاولة والخطأ. التجربة الشهيرة أنه جاب مجموعة من الأطفال وعرض عليهم فيلم في نوع من العدوان، وقاس كمية، الأول شيء ما عرض عليهم شيء في الحقيقة، قاس سلوكهم في ساحة في ساحة المدرسة بعد أن عرض عليهم شريط عادي جدا للأطفال، شريط معتاد. وجد مثلا، أنا لا أتذكر الرقم، لكن وجد عندهم مثلا نسبة 10% من السلوك العدواني. عندما عرض عليهم فيلم عدواني ثم ذهبوا إلى الساحة، فيلم في ممارسات وعنف وكذا، وذهب إليهم الساحة وجد أنه السلوك العدواني أصبح يزداد مثلا بنسب مضاعفة أضعاف كثيرة بين ذات الأطفال. عندما عرض عليهم فيلم تعاوني وفيلم فيه من القيم والأخلاق والتعاونية والإيثار ومش عارف إيش أشياء كثير، فوجد أن سلوكهم أيضا تغير في ساحة المدرسة بحسب هذا الفيلم الذي عرضوا عليهم. لمجموعات مختلفة ونفس المجموعات من الطلاب، وجرب كثيرا إلى أن اهتدى إلى أن التعلم الاجتماعي والتعلم بالملاحظة هو أسلوب ونمط من أنماط التعلم الذي يجب أن يستفيد منها المعلم والمربي. طبعا احنا لدينا الكثير من الأمثلة، مثلا في القرآن الكريم أنه كيف مثلا في حادث وفاة أو قتل قابيل لهابيل كيف تعلم من الغراب، كيف حتى من كائنات أخرى كيف تعلم من الطبيعة، كيف تعلم بالقدوة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جزء كبير من تعليمه للصحابة كان بالقدوة، صلوا كما رأيتمونه يصلي، يروا كيف يتوضأ، يروا كيف يحج، يروا، كان تعلم بالنمذجة بالقدوة بالسلوك. هذا نوع من أنواع التعلم وأنماط المعتادة والمعروفة. أيضا أريد أن تدخلوا إلى كثير من التفاصيل حول هذه المعلومات في داخل أعماق الكتاب، والذي يشرح مثل هذا الأمر ويعطي الكثير من الأمثلة. أكتفي بهذا القدر، وسنكمل إن شاء الله في نظرية التعلم الإجرائي لسكينر ومبادئ الثواب والعقاب في الحلقة القادمة بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.